هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسنيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. أصدقائي وصديقاتي، الحضارة المصرية القديمة هي تاريخ طويل قد نعجز عن إيجاد نهاية له. فالحضارة المصرية القديمة اهتمت بكل جوانب الحياة للإنسان، وكان هذا الاهتمام منذ الولادة بل وقبل الولادة، واهتمت أيضا بتفاصيل حياة الإنسان من مأكل وملبس ومشرب وثقافة وفن وغيرها من كل ما يتعلق بالإنسان. وفي هذا الموضوع كان ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بكلية الأداب جامعة المنيا، والذي له مؤلفات عدة وأبحاث مختلفة في مجال تاريخ وحضارة وآثار مصر بكل جوانبها. تعالوا معنا مستمعي الكرام في جولة داخل تاريخ الحضارة المصرية القديمة. جلال أبو بكر، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بكلية الأداب جامعة المنيا وأيضا جامعات أخرى عديدة، أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة دكتور جلال، أنت تقوم بتدريس تاريخ وحضارة وآثار مصر والشرق الأدنى القديم. نعم هذا الموضوع، تاريخ وحضارة وآثار مصر والشرق الأدنى، موضوع كبير لا نهاية له. لكن لو حبينا في البداية نعرف السادة المستمعين على معنى أو ما المقصود بالحضارة المصرية وهذا التاريخ الطويل اللي أثرنا، نقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحياتي لحضراتكم وللسادة المستمعين الكرام، وفرصة الحقيقة أن احنا نتكلم عن ما تعتز به مصر وهي حضارتها الضاربة في القدم على عمق لا يمكن تصور نهايته، سبقت بها حضارات العالم أجمع. نعم. الحضارة المصرية بداية، يعني نحصر كلمة حضارة فيما يتعلق بالجوانب اللي هي خاصة بالحضارة بشكل عام، زي اللغة، التاريخ، الديانة وغيرها وغيرها من الجوانب الأخرى التي تشكل في النهاية يعني الجوانب الحضارية، منها حتى الناحية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والمجتمع بشكل عام، النواحي الدينية كما سبق وأشرنا. إنما يعني هي في النهاية هي مجموعة من المعطيات التي تعطي في النهاية تصور عما كيف كان عليه الحال منذ آلاف السنين لحضارة سبقت كما ذكرنا حضارة العالم. يعني الحقيقة يا دكتور إنه هذه الحضارة القديمة اللي بقالها آلاف آلاف السنين، يمكن إحنا لحد النهاردة بنعيش على هذه الحضارة، مع طبعا التطور الحاصل في معها على مرور الزمن. الحضارة المصرية القديمة اهتمت بكل شيء في الحياة، ويمكن في كل جوانب الحياة كان ليها يد. يعني مثلا لو هتكلم عن انه الحضارة المصرية القديمة اهتمت بالطفولة، طبعا ده بيدل على مدى تقدم رقي هذه الحضارة. اهتمت بالطفل الحقيقة، مش بس بعد ولادته لكن قبل ولادته. خلينا ناخد الموضوع من أوله ونقول كيف اهتمت الحضارة المصرية القديمة بالطفل قبل الولادة. الحضارة المصرية كما سبق وأشرنا هي حضارة راقية، ساقت فيها الجوانب الخاصة بالنواحي الإنسانية إن شئنا التعبير، أكثر مما يتعلق بالجوانب العلمية والجوانب الأخرى التي يمكن يعني أقرب معرفة للشخص حتى غير المتخصص. نعم. فيما يتعلق بالجوانب الحديثة كالعمارة والفنون وغيرها وغيرها، وهي ما هو يتوافر بالنسبة للإنسان حتى ذكرنا غير المتخصص. نعم. إنما يعني يدهش أو المجتمع الكريم إذا ما عرفنا أن الحضارة المصرية كان لها جوانب أخرى عديدة هي جوانب إنسانية في الأصل، اهتمت فيها بالجوانب الأخرى سواء كما ذكرنا الجوانب الاجتماعية الخاصة بالنواحي الدينية الخاصة بالإنسان بشكل عام. ومن هنا بدأ الإنسان المصري القديم يعني بيرتكز على جوانب هامة جدا بالنسبة لي الجوانب الحضارية، ليس مجرد كما ذكرنا العمارة والفنون كما هو متعارف عليه، ولكن وجدنا جوانب أخرى، جوانب إنسانية بها ملامح إنسانية لا يمكن أن تكرر في أي حضارة من الحضارات. على سبيل المثال مثلا ما يتعلق فيها بالجانب الخاص بالإنسان في حد ذاته، حقوق الإنسان في مصر الفرعونية، وهذا موضوع يطول شرحه. الاهتمام بالإنسان كما تفضلتم وأشرتم حتى قبل ولادته، وبناء عليه وضع مصر القديم مجموعة من القوانين والتشريعات التي وجدناها والتي بنستند فيها على الكتاب الإغريق والرومان الذين ذكروا أن القوانين المصرية فاقت بها مصر كل حضارات العالم، وعن تعلمها اليونانيون كما ذكروا في أكثر من موضع. نعم. الاهتمام بالإنسان كما ذكرنا كان في الحضارة المصرية له جوانب عديدة وجوانب لا يمكن أن يرقى بها في أي حضارة من حضارات العالم. على سبيل المثال كما ذكرنا بالنسبة للإنسان ذاته في الحضارة، الإنسان هنا بنجد أن مصر القديم اهتم بالإنسان في جوانب عديدة، منها الجوانب التي يهتم فيها بالإنسان في حد ذاته، تكريم الإنسان، تكريم المرأة، وهذا يطول شرحه أيضا عندما نجد أنه يعني كرم المرأة لم تسبقه أي حضارة من الحضارات، بل وصلت المرأة فيه إلى أقصى المراتب الاجتماعية. يمكن لا يعني لا يدهش المستمع الكريم إذا ما ذكرنا أن هناك من السيدات المصريات من تولينا شؤون الوزارة منذ 3600 سنة قبل الميلاد. وبناء عليه بنجد أن المصري القديم سبق حضارات العالم كلها في هذه الجوانب الإنسانية. لو شئنا الحديث عن الإنسان حتى كما ذكرنا قبل ولادته، قبل ولادته هذه نستشفها من أقوال الحكماء، اهتمت الحضارة المصرية بالإنسان قبل ولادته، هذا يستشف مما ذكره الحكماء في النصائح الخاصة بالحكماء المصريين، والتي يوجه فيها الحكيم الحديث إلى ابنه، وهو هنا لا يقصد الابن بالصفة الشخصية، ولكنها هي نصيحة عمومية أو أقوال يعني تصلح لكل المجتمعات ولكل الأوقات. مما ذكره الحكماء المصريين ما يتعلق باختيار الزوجة، تخير لنفسك زوجة عاقلة. أن اختيار الزوجة ينعكس على حياة اللي هو الإنسان فيما بعد، فاختيار الزوجة يتبعه بالتالي اختيار الابن. الابن الذي سينجب من هذه الزيجة لابد أن يكون الأمر عن اختيار، واختيار دقيق. وبناء عليه أصبحت هنا يمكن يعني ما يمكن أن نقارنه فيما بعد ما نلحظه في الحضارة الإسلامية في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر تخيروا لنطفكم فإن العرق دستاش. فاختيار الأم هنا اختيار مقصود بالنسبة للحكيم المصري القديم، حتى ينشأ الشاب بينشأ تنشئة سليمة، تنشئة سليمة صحيا، تنشئة سليمة بدنيا، بل تنشئة سليمة ذهنيا واجتماعيا ونفسيا ومن كل الجوانب. ومن هنا كان هذا الأمر فيما يتعلق بالطفولة أن يشب الطفل في البداية على هذه المبادئ، على اختيار سليم من الأب لاختيار الزوجة، وبناء عليه ما ينعكس على هذه الزيجة فيما بعد ما يمكن أن نجده في العلاقات الأسرية المصرية فيما بعد، أن الأسرة المصرية وباعتراف المؤرخين القدامى أنها كانت من أرقى الأسر في الحضارات القديمة بشكل عام. أسرة المصرية كان مما يميزها الاستقرار، كان مما يميزها حسن المعاملة بين الزوجين، كان مما يميزها أيضا ما تتمتع به من فضائل، فضائل كلها بتنسب في النهاية إلى الدين والديانة وإلى تدين المصري القديم الذي كان يعتبر أن الحياة الدنيا معبر للآخرة، وأنه كل ما فعله في حياته الدنيا سوف ينعكس على مصيره في العالم الآخر أو في الحياة الأخرى. ومن هنا كان بيحسن الأمور بشكل كامل، سواء المعاملة، سواء في التعامل مع الآخرين، سواء في حياته بشكل عام. ولم تزل يقظانة العينين صلبة القدم في الأرض كالجبل وفي السماء للذرى وللقمم مصر لم تنم زورها العديد من هدم من هار شعبها العظيم من هدم ولم يزل مزودا بما مطعما. طيب يعني هل كان هناك طقوس معينة اهتمت بها الحضارة المصرية القديمة بعد الولادة؟ يعني مثلا زي مثلا طقوس اللي هي عندنا دلوقتي، السبوع، استقبال الطفل ازاي، الرضاعة، التربية، اللعب، هل هناك كان هناك طقوس خاصة بالحضارة المصرية القديمة وتطورت مع الزمن؟ خلينا نسميها الموروثات. نعم. المتوارث من الحضارة المصرية القديمة وما بقي منها في حياتنا المعاصرة. المتوارث من الحضارة المصرية بيظهر في الموروثات الحضارية التي يمكن أن يجدها الإنسان في كل نواحي الحياة، والتي يجد لها أصول مصرية ضاربة في القدم لا تفرق في كثير أو قليل عما هو موجود بالنسبة لحضارتنا المعاصرة. نعم. خلينا نتحدث فيها عن كما ذكرنا أمور الزواج وما بعد الزواج. تحدثنا عن أمور الزواج كما قلنا بأنه بداية من حسن اختيار الزوجة كما ذكرت الحكم أو النصائح المصرية القديمة وأقوال الحكماء. بالنسبة لموضوع الخطبة ثم بعدها الزواج، الخطبة عند المصري القديم لا يفرق في كثير أو قليل مما يحدث في يعني حياتنا المعاصرة من اختيار الفتى لزوجة المستقبل، من يعني اختياره للعناصر كما ذكرنا التي يعني سوف تسعده في حياته المستقبلية، من موافقة ورضا الأسرة عن هذا الزواج، من أيضا حتى الطقوس التي كانت تتم بالنسبة للخطبة وما بعدها الزواج. يعني على سبيل المثال لدينا ما يعرف بعقود الزواج في الحضارة المصرية. عقود الزواج في الحضارة المصرية لها بنود ربما لا تفرق في كثير أو قليل ما يوجد الآن بالنسبة لحياتنا المعاصرة، بل أجمل من هذا نجد أن هناك بنودا ربما لم تشتمل عليها حتى الحضارة المعاصرة. عقود الزواج في الحضارة المصرية اشتملت على ما يقرب من 20 بندا أو حتى ما يزيد على 20 بندا. ضمن هذه البنود كان البند الأساسي وهو أولا كتابة العقد على يد كاهن المعبد حتى تتخذ يعني يتخذ الأمر صيغة الرسمية أو صيغة الدينية المباركة. نعم، اللي هو المأذون عندنا دلوقتي، يعني ما يمكن أن يشابه هذا ولكنه بصيغة رسمية وصيغة نعم. دينية أيضا موثق. لكي يكون هناك نوع من المباركة. نعم. بالنسبة للشهود، قد يدهش المستمع الكريم أن عدد الشهود وصل في بعض القوائم الخاصة بالزيجات إلى 36 شاهدا. تراوحت عدد ما بين 12 أو 14 في الفترات القديمة، وصلت إلى 36 في العصر البطلمي لكي يعني يؤكد على قيمة هذا العقد الموثق وأن يكون هناك شهود عدول لكي يعني يأمن هذا الزواج. نعم. بالنسبة لما بعد الزواج وهي ويعني يمكن لا يفوتني هنا ما أتحدث عن البنود الخاصة الأخرى الخاصة بالنسبة لعقود الزواج التي كانت تنص على حسن معاشرة الزوجة وحسن معاملتها وأن يتعهد الزوج بالإنفاق على زوجته وحتى وضع فيها ما يمكن أن يسمى بند الانفصال، أنه إذا حدث انفصال لأي سبب من الأسباب فلا يعني لابد على الزوج أن يتكفل بالإنفاق على هذه الزوجة، وخاصة عندما ترزق بأطفال أو تكون الزيجة مبنية على يعني نتج عنها أطفال وهكذا. نعم. أيضا ما يتعلق بالأمور الخاصة بعد ذلك بالانتقال إلى مسكن الزوجية ثم بداية الحياة الزوجية ثم المعاملة التي نجدها ما بين أفراد الأسرة سواء من الأب بالنسبة للأبناء أو من الأم بالنسبة للأبناء أيضا أو من واجبات من الأبناء تجاه الآباء، وهو ما ساقت به كما ذكرنا الحضارة المصرية كل حضارات العالم، وكان هو الأساس في استقرار هذه الحضارة واستقرار هذا المجتمع، وإلا ما كان نتيجته هذه النهضة الحضارية وهذه الحضاري الذي نجده في عمارة وفي فنون وفي آداب وفي جوانب أخرى في الفلك والرياضة والطب والهندسة وكل نواحي الحياة، لم تكن هذه الجوانب إلا من مجتمع مستقر ومن أسرة مستقرة والتي هي نواة المجتمع. يلي ماشي خطوة سدة وبتحدي كمل طريقك واحنا في ماشيين ورا، ناديت وقلت يلا نعنا بالبلد دي وكنا فين وشوف بينا فين معاك. يلي ماشي خطوة سدة وبتحدي كمل طريقك واحنا في ماشيين ورا، ناديت وقلت يلا نعنا بالبلد دي وكنا فين وشوف بقينا فين معاك. طريق طويل وحل جايله مهما زاد وكتير، يا قلب عمره ما اعترف بالمستحيل. طريق يعني دكتور جلال، على ذكر بقى العمارة المصرية بيحضرني هنا بحث لحضرتك، هو بحث علمي تحت عنوان جدران الستائر في العمارة المصرية. ما المقصود بهذا العنوان؟ الحقيقة هو يمكن العمارة المصرية هي لها طابع خاص بالنسبة لعملية التطور الحضري في العمارة من البداية التي بدأت بها العمارة، وخاصة العمارة الجنازية التي تتعلق في الحياة الأخرى مثل المقابر على سبيل. نعم. العمارة المصرية هناك جاءت متدرجة، وهذه هي سمة من سمات العمارة المصرية التي تضحت بها كل الآراء التي تؤكد أن الحضارة المصرية شيدت بأيدي أغراب. أين ذهب هؤلاء الأغراب ولما لم يشيدوا حضارات أخرى في بلادهم قبل أن يأتوا إلى بلادنا؟ هذا هو الرد طبعا. وبناء عليه وجدنا الحضارة المصرية متدرجة أو العمارة المصرية متدرجة. عندما بدأ المصري يبني المقابر على سبيل المثال، بدأت بحفرة بسيطة بناء على قلة الإمكانيات في البداية، تطورت إلى ما يسمى بالمصطبة، وهي بناء مستطيل، ثم وصل إلى ما يسمى بالدراجة التي يعني وضحت أكثر في الهرم المدرج الخاص بالملك جوفر في سقارة. نعم. ثم تطور بعد ذلك إلى الأهرامات الكاملة، وهي البداية في أهرامات الجيزة، وما تلاها من أهرامات وصلت إلى ما يقرب من 136 هرما تم الكشف عنها إلى الآن. نعم. بالنسبة للجهة أو الجانب الآخر من العمارة المصرية، وهي العمارة الدينية. نعم. العمارة الدينية هي التي تمثلت في عمارة المعابد. والمعبد المصري القديم أيضا أخذ صفة التطور من معبد بدائي بسيط في البداية، ثم تطور بعد ذلك إلى بعض العناصر المعمارية التي وجدناها ملاصقة للأهرامات، ثم تطور بعد ذلك إلى ما يسمى بالمعبد المصري على عهد الدولة الحديثة. وهذا المعبد أصبح هو النموذج المحتذى لكل العصور، وحتى في العصرين اليوناني والروماني فيما بعد. نعم. المعبد المصري القديم تميز بعناصر أساسية موجودة في العمارة المصرية، بنحصرها في الغالب في أربع عناصر. العنصر اللي هو خاص بالمقدمة، مقدمة المعبد أو ما يسمى الصرح أو البيلون، ثم ما يعرف بالفناء المفتوح أو الصالة التي هي أعمدة بدون سقف، ثم ما يسمى بعد ذلك بصالة أو صالات الأعمدة عندما تعددت المباني فيما بعد، وأخيرا بيختتم بما يعرف باسم قدس الأقداس. هذه هي العناصر الأساسية للمعبد المصري القديم التي بقيت طوال العصور. ولكن جاء الفنان المصري القديم ببعض الابتكارات التي ظهرت في العناصر المعمارية الخاصة بالمعابد في الفترات المتأخرة، ومنها في الفترة اليونانية الرومانية ظهرت هناك بعض الأعمدة الموجودة في الصالة الأولى في مقدمة المعبد، وبينها جدران قصيرة تصل إلى مستوى منتصف العمود. نعم. هذه الجدران عرفت باسم جدران الستائر، ربما يعني لتشبيهها بالستارة التي تسدل ما بين العمودين بالنسبة يعني الوضع اللي هو المدني أو اللي هو المعروف بالنسبة للحياة العامة. نعم. تحدث الكثير من العلماء المتخصصين في هذا المجال وقالوا أن هذه العناصر المعمارية كانت من إبداع الفنان في العصرين اليوناني والروماني فقط، ولم نجد لها مثيل في العمارة المصرية في الفترات الماضية. ولكن بالبحث والتحري وفقني الله إلى الرجوع إلى جذور هذه العناصر المعمارية التي وجدت أن أصولها ترجع إلى فترة الدولة القديمة في مجموعة زوفر الشهيرة في منطقة سقارة، التي وجدنا فيها نفس هذه العناصر المعمارية عبارة عن أعمدة وبينها جدران قصيرة. هذه الجدران التي عرفنا أو عرفناها فيما بعد باسم جدران الستائر أو الستائر الجدارية كما تسمى في بعض الأحيان، وأخذت في التطور والبحث تتبع هذا في الدولة الوسطى، ثم ظهرت بعد ذلك في الدولة الحديثة في مباني إخناتون في تل العمرنة، ثم ظهرت بعد ذلك في المقابر، انتقلت من المعابد إلى المقابر، ووجدنا مقبرة شهيرة ومميزة جدا جدا في منطقة المنيا، مقبرة بتوزيرس في منطقة تون الجبل. هذه المقبرة صممها الفنان المصري على هذا الطراز، أعمدة ثلاثة تواجه الوجهة وبينها هذه الجدران القصيرة التي أبدع الفنان في استغلالها في عناصر أخرى، ربما استعملت أحيانا للنقش، ربما استعملت أحيانا لحجب الضوء عن الصالة حتى يكون هناك نوع الرهبة أو يعني السكينة بالنسبة لهذه المنطقة. استعملها الفنان أيضا حتى في الاستغلال في النقوش التي وجدت عليها والتي تميزت فيها النقوش في هذه الفترة بميزة معينة لم توجد في الفترات الأخرى. ومن هنا يمكن القول أن هذه العناصر المعمارية التي وجدناها في العصرين اليوناني والروماني هي عبارة عن عناصر معمارية أساسية في العمارة المصرية بترجع إلى أقدم العصور، ثم تطورت التطور الطبيعي حتى وصلنا إلى هذه الفترة. نعم. الحقيقة دكتور، يعني أنتقل معك من الفن المعماري في العصر القديم أو الحضارة المصرية القديمة لبحث آخر لك تحت عنوان بين اللغتين المصرية القديمة واللغة العربية. هنا بقى هنقف ونسمع من حضرتك، إيه هو الفرق بين اللغتين القديمة المصرية القديمة وما بين اللغة العربية؟ هو ليس فرق ولكنه توافق، نعم. وسنحاول الإثبات في يعني ما نستطيع سرده الآن ما يتعلق بهذا الأمر، أن هناك توافق كامل ما بين اللغتين. اللغة المصرية أو المعروفة خطأ بالهيروغليفية، نعم، نريد أن نصحح هذا المفهوم، أن الهيروغليفية ليست لغة. الهيروغليفية هي خط من خطوط اللغة، كما هو موجود بالنسبة للغة العربية لها عدة خطوط، الكوفي والديواني والثلث والرقعة والنسخ إلى النهاية. نعم. اللغة المصرية القديمة كتبت بعدة خطوط، كان أشهرها وأكثرها استخداما هو الخط الهيروغليفي الموجود في الأماكن المقدسة كالمعابد والمقابر وغيره. نعم. اللغة المصرية لها قواعد أجرومية معينة بالبحث مع يعني ما يشابه بالنسبة للغة العربية، وجدنا التطابق شبه التام ما بين اللغتين. أولا فيما يتعلق بالقواعد النحوية أو اللغوية، كما موجود بالنسبة لأن الجملة تنقسم إلى نوعين، جملة اسمية وجملة فعلية، هي نفس الأمر الموجود بالنسبة للغة المصرية. الجملة المصرية تنقسم إلى نوعين، جملة فعلية وجملة اسمية. الجملة الفعلية بتبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول. الجملة الاسمية تنقسم إلى الشقين، المبتدأ والخبر. كل ما هو موجود بالنسبة للغة المصرية يمكن أن نجده مطابق للغة العربية. نعم. وبناء عليه دائما ما نذكر هذا التعبير، أو أنا دائما حتى بقوله لأولادي وأنا كده بتكلم معهم بالنسبة لهذا الأمر، أن من يعرف اللغة العربية سوف يسهل عليه معرفة اللغة المصرية. قواعد اللغة المصرية مشابهة تماما لقواعد اللغة العربية، ونفس الأمر حتى فيما يتعلق به كما ذكرنا الأجرومية والقواعد والقواعد النحوية ثم اتجاه الكتابة ثم التفاصيل الأخرى كلها. ومن هنا كان هذا البحث الذي هو الحمد لله وفقني يعني المولى في مجموعة من هذه الأبحاث صدرت في عدة كتب متتالية بعنوان المتوارث من مصر الفرعون. نعم. تحدثنا فيه عن الصلات الباقية أو الموروثات الباقية من اللغة المصرية القديمة وبقيت في اللغة العربية باعتبار التقارب اللغوي بين اللغتين. أولا ما يتعلق منها في ما يعرف باسم أسماء الأعلام، الأعلام في اللغة المصرية تتطابق بدرجة يمكن يعني شبه كاملة ما بينها وبين اللغة المصرية وبين اللغة العربية. أسماء الأشخاص مثلا، أسماء الأماكن، أسماء البلاد، أسماء الأشياء المستعملة في حياتنا اليومية كلها من الحضارة المصرية القديمة وبقي الموروث اللغوي إلى أن وصلنا إلى هذه الفترة. أعطي بعض النماذج للمستمع الكريم على سبيل المثال بالنسبة لأسماء البلاد. مثلا أسماء البلاد، لدينا في أسماء البلاد المصرية على سبيل المثال أسوان. نعم. أسوان في اللغة المصرية القديمة بتنطق سوان، وسوان بتعني السوق. ولماذا السوق؟ لأنه أسوان كانت هي مركز التبادل التجاري ما بين جنوب مصر وما بين النوبة في هذه الفترة، وبناء عليه لم تضف اللغة العربية إلى الألف فأصبحت أسوان، وبنفس اللفظ وبنفس المعنى. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان نعيش كلامك وانت العدو النهاية كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية انت الحبيبك سلامة وانت العدو النهاية ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص نعيش لمصر ونكون لمصر مصر مصر تعيا انت بلادي الجميلة حسن السلام والأمان وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان مصر بلادي الجميلة حسن السلام والأمان وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر نعيش لمصر ونموت لمصر أخيرا دكتور جلال أنت تحدثت عن الفنون الصغرى الفرعونية ما المقصود بهذه الفنون الصغرى؟ نعم كلمة فنون صغرى ربما تجيء من التسمية ذات الفنون الصغرى هي القطع الفنية الصغيرة التي يمكن عن طريقها استكمال منظومة الحضارة المصرية والتي يمكن أن نحصرها في التمائم في الجعارين في الأختام في قطع الحلي والمجوهرات وهذه طبعا تقول عن الحصر بالنسبة للحضارة المصرية وما أنتجه منها الفنان المصري القديم عبر العصور المختلفة نعم. التمائم أيضا باعتبارها من الأشياء الصغرى أو الفنون الصغرى التي أبدع فيها المصري القديم كانت أيضا لها رمزية معينة كما ذكرنا وكان استخدام المصري القديم لها له هدف معين تبين منظومته بهذه القطع الفنية الصغيرة بل يدهش المستمع الكريم عندما يعرف أنه ضمن الفنون الصغرى سمعته في مؤلف متواضع يعني عملت على هذا الموضوع ما يسمى بالفنون الدقيقة أو حتى أسميتها تسمية ربما تكون أيضا غريبة على أذن المستمع وهي فنون زرقاء اليمامة نعم. زرقاء اليمامة كما هو معروف هي امرأة من العرب كانت مشهورة بحدة البصر وبناء عليه بالنسبة للفنان المصري القديم وصل القطع الصغيرة لا تتعدى مليمترات بل أحيانا وجدنا بعض القطع الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة كان لابد من وضعها تحت المنظار أو الميكروسكوب لكي بنعرف كل هذه القطع الصغيرة التي نعرف أن المصري القديم وصل فيها إلى قمة الإبداع يحضرني الآن أنني أذكر ونحن نعمل في لجنة جرد المتحف المصري بالقاهرة أننا وجدنا ما يشبه إبرة فيعني حاولنا أن نسجلها إبرة ولكن كان رأيي بالنسبة للزملاء أن الإبرة لابد أن تكون مسكوبة حتى يمكن أن يعني يوضع فيها خيط أو هكذا نعم. فاقترح ثانية أن نسميها دبوس ونفس الرد أيضا رد أن الدبوس لابد أن يكون له رأس كما نحن يعني نعرف نعم. عندما هذه الإبرة تحت الميكروسكوب اتضح أنها تمثال للإله آمون واقف وعلى رأسه الريشتين المميزتين ويضع يديه إلى جانبه وهناك العين والفم والأنف وكل تفاصيل الوجه صغير جدا. في هذه الإبرة التي تخيلنا ونحن يعني نبدأ العمل فيها أنها مجرد إبرة ووصلنا إلى أن المصري القديم وصل إلى قمة الإبداع في أصغر الأشياء التي ربما تكون هي بتعجز الفنان عن العمارة وعن الأشياء الضخمة أنه وصلت به الحال أو وصل به يعني قمة الإبداع، أنه بيبدع وينتج أشياء لا ترى بالعين المجردة، وبناء عليه هذا هو قمة الإبداع بالنسبة للمصر القديم. وهذه هي موضوع الفنون الصغرى التي بنذكر فيها أن الفنان المصري القديم بهذه القطع الصغيرة جدا ربما أرسل أو أعطى لنا رسالة لا يمكن أن تعطيها هذه القمم الكبيرة كالأهرامات والمعابد وغيرها وغيرها. فهنا كان الفنان له بصمة ولمسة معينة، هذه البصمة تجسدت في أصغر القطع الصغيرة. من يذهب الآن إلى المتحف في ميدان التحرير بيجد أن هناك صالة بتسمى حجرة الذهب، نعم، أو الحجرة الرابعة بالنسبة للطابق العلوي في اللي هو المتحف المصري، نعم، بها مجموعة من الحلي والمجوهرات يعني لا تتعدى بعضها مليمترات وليس سنتيمترات حتى، نعم، وفي هذه المليمترات فيها كل التفاصيل التي يمكن أن يجدها الإنسان في تمثال كبير الحجم. لدينا على سبيل المثال مثلا تمثال لإيزيس وترب حورس، نعم، الصورة الشهيرة بالنسبة للأمومة وبالنسبة للفن المصري القديم وبالنسبة للديانة المصرية والأساطير التي تذكر عن حورس ابن إيزيس وأسطورة إيزيس وأوزوريس، جسدها الفنان القدير المعبر في تمثال لا يزيد عن نصف سنتيمتر، حوالي 3 ملي أو 4 ملي، يعني قمة الإبداع الحقيقة. الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بكلية الأدب جامعة المنيا، أنا بشكر حضرتك جدا، وكنت سعيدة بوجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك، وأتمنى هذا المستمعين الكرام أن تكون هذه هي مجرد لمحة عن حضارتنا التي من حقنا أن نعتز بهذه الحضارة، وأن يعني أنها لها السبق على كل حضارات العالم، وأنها مصدر الابتزاز سوف يبقى إلى أبد الآبدين إن شاء الله. إن شاء الله. مصر الجميلة بتلدي وكل إيد ممدودة لي، ويا ربي الجاي خير وجمال. سحر الطبيعة هروني وسهر ودي الغير غيري، وعندي تحكي في كل مكان. بحر وسماء، سحر وغيال، على أرضنا أرضي أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. أرض الجمال ما خطرش يوم.